وعبد الله عز وجل حق عبادته فباركه الله عز وجل بهذا اللقب. ثم كان بنوه من بعده فيهم الصالحون وفيهم الطالحون، وكان الفساد والتمرد فيهم أكثر، ولذلك كثر عدد أنبيائهم وظلت النبوة في هذا في هؤلاء، بينما ادخر الله عز وجل نبوة الصبت الثاني من نسل إبراهيم عليه السلام، من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، لكي تكون في خاتمة الأنبياء والمرسلين في محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أن ألهم الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل وهما في أشرف مواطنهما وهما يرفعان بيت الله الحرام أن يدعو بتلك الدعوة التي وافقت قدر الله عز وجل السابق في أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وأن يكون في أمة العرب. فكان ما قدر الله تبارك وتعالى مما هو معروف من قصة ولادة إسماعيل عليه السلام وكيف كانت سارة عقيما، فأمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يتزوج بسريته هاجر، وكانت أمة لزوجته، ورزقه الله عز وجل منها إسماعيل، ثم أسكنه في تلك الأرض القفر التي لا زرع فيها ولا أنيس، ثم كان ما كان إلى أن أمره أن يبني هو وولده بعد أن شب، وبعد أن أكرمه الله عز وجل بالابتلاء بالذبح، فصبر إبراهيم وإسماعيل كلاهما وافتداه الله عز وجل بذبح عظيم، فجاء بعد ذلك تلك الكرامة بأن أرشدهما الله عز وجل إلى المكان الذي كتبه منذ الأزل أنه يكون فيه البيت الأعظم في الأرض، والذي يناظر البيت المعمور في السماء. وقيل إن قواعد البيت الحرام خلقت في الأرض يوم خلقت، وقيل إن الملائكة قد بنوا، وقيل إن آدم قد بنا، والآية تشير بصورة أو بأخرى إلى أنه كانت قواعده موجودة، وأما الذي قام به إبراهيم عليه السلام أنه رفع البناء فوق تلك القواعد. وهذا يدل على أن أمر البيت كان أقدم من هذا، ولعله يكون أنه كان خلق في الأرض يوم خلقت. وأمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يرفع قواعد تلك البيت، فرفعاه، عمل في غاية المشقة. وإذا تدبرت الآن في هذا البيت وطفت حوله ورأيت عظمة ارتفاعه وكبر أحجاره، وكيف أنه لم يكن آنذاك من وسيلة يمكن أن يستعان بها على مثل ذلك، وأن يكلف رجلين بأن يقوم بتلك المهمة في تلك الصحراء الجرداء الشديدة الحرارة، حتى أنها في أكثر أوقات الشتاء برودة، تكون هذه المنطقة منطقة حارة. كل هذا أقدم عليه طاعة لله تبارك وتعالى. وفوق هذا فإنهما لا يدريان بعد ماذا سيصنع بهذا البيت، ومن أين سيأتيه الناس وهو في تلك البقعة البعيدة عن مظاهر الحياة، لأن شبه الجزيرة العربية بصفة عامة ومكة بصفة خاصة في ذلك الوقت لم يكن يتيسر سبيل الوصول إليها إلا بشق الأنفس وإلا بصعوبة بالغة، ولكنهما التزما وامتثلا أمر الله تبارك وتعالى، وهو أمر لو فعله أي أحد لا شعر في داخل نفسه ولو شعورا خفيفا يتسرب داخل نفسه بأنه أتى بما لم تأتي به الأوائل، وأنه قد فعل وأنه قد فعل، ومع ذلك يحكي الله عز وجل عنهما أنهما إنما قدما ما قدما من بذل وتضحية ومشقة، وهما يرجوان الله عز وجل أن يتقبل منهما. وهذا هو حال المؤمنين في كل زمان ومكان، لأنه كلما عظم الإيمان في القلب كلما عرفوا حق الله عز وجل عليهم، وكلما عرفوا نعم الله عز وجل عليهم، وكلما تيقنوا أن الطاعة التي هم فيها هي جزء من هذه النعم، فمتى يكافئ العبد ربه عز وجل على نعمه؟ وهم في ذات الوقت يعرفون الشيطان ومداخله، ويعرفون الشيطان وطرق إغوائه وإضلاله، ولا يأمنون على أنفسهم. فإن من أمن على نفسه في الدنيا يوشك أن يقع، ومن خاف على نفسه حتى خرج من هذه الدنيا خرج منها آمنا بفضل الله تبارك وتعالى. فهما يخشيان أن يتطرق إلى عملهما أي محبط من محبطات الأعمال، فيدعوان الله عز وجل أن يتقبل منهما. هذه طريقة المؤمنين دائما، كما حكى الله عز وجل عنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ظنت عائشة رضي الله عنها أن ما آتوا هنا هو نوع من المعاصي يأتي بها صاحبها، وهو يخشى يقدم على الله عز وجل بهذه المعاصي، فقالت: أهم الذين يسرقون ويزنون ويقتلون يا رسول الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يأتي بصلاة وزكاة وصوم وحج ثم يخشى ألا يتقبل منه. فهذه أحد صفات المتقين، يتعلمها المتقون من إمام هذه الملة إبراهيم عليه السلام، الذي جعله الله عز وجل للناس إماما في علمه وعمله وتقواه وصبره وقيامه بحق الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني من خصائص المؤمنين المتقين أنهم دائما يحبون أن يمتد الخير في كل الناس، وهم في ذات الوقت كبقية الخلق فطروا على محبة الأهل والولد والذرية، ولذا فحب امتداد الخير في ذريتهم حب مضاعف يأتي من جهة حبهم لامتداد الخير بصفة عامة، ويأتي من جهة أخرى من جهة حبهم لذريتهم، وإذا أحبوهم أحبوا أن يستمر الخير فيهم. ولذا كانت الدعوة لأنفسهما أن يجعلهما الله مسلمين له، وهما بلا شك كانا مسلمين، ولكن كل دعوة يدعوها المسلم بأن يكون مسلما، ويدعوها المؤمن لأن يكون مؤمنا، إنما هي دعوة لأن يثبته الله على ذلك، وهي دعوة لأن يزيد في العمل به. فإن الإسلام هو إسلام الوجه لله، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى. والناس في هذا الأمر يتفاوتون تفاوتا عظيما في مقدار تسليمهم لشرع الله، وفي مقدار تسليمهم لقدر الله. فمن الناس من يسلم تسليما تاما فلا يجد في صدره حرجا مما أمره الله تبارك وتعالى، بل يجد نفسه منشرحا مسرورا بكل أمر لله عز وجل، وإن كان ظاهره فيه مشقة. وهناك من يجاهد نفسه وتتململ عليه نفسه، ولكنه في النهاية يستسلم لله عز وجل. وهناك من يتمرد، وهناك من يتراخى، وهناك من يتكاسل، درجات متفاوتة يسأل العبد معها ربه عز وجل أن يكون مسلما لله عز وجل تمام الإسلام، وأن يكون مستسلما لله عز وجل تمام الاستسلام، وأن يكون مؤمنا بالله عز وجل تمام الإيمان، فيصدق بكل ما أمر الله به، ويعمل بكل ما أمر الله به، ويترك كل ما نهى الله عنه. فلذا كان هذا الدعاء لأنفسهما ولذريتهما من بعد، ولذلك كانت هذه من بركات دعاء الأنبياء لذرياتهم، وهو مما ينبغي أن يتعلمه المؤمنون ويحرصوا عليه، ومما علمهم ربهم عز وجل إياه بطريق الإشارة حينما ذكر من خصائص عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا الدعاء وكأنه مأخوذ من دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام، فهو إمام لهذه الملة في علمه وعمله وفي دعائه، وقد دعاؤه يشتمل على خير أنواع الدعاء الذي يدعو به العبد لنفسه ولذريته من بعده. فدعا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأن تكون ذريتهما أن تكون أمة مسلمة، وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى، ولم يبقى على وجه الأرض أمة مسلمة إلا من ذرية إسماعيل عليه السلام. وذلك أن دين الإسلام ليس دينا قوميا ولا عنصريا، وليس دينا للعرب ولا للعجم ولا لغيرهم، بل هو إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، وهو الاستسلام لله عز وجل. ولكن إذا نظرت إلى حال الأمم، لما أكرم الله عز وجل أمة العرب بأن جعل النبي الخاتم منهم، كانت العرب قاطبة إلا ما شذ وما نضر على دين الإسلام، فكانت ذرية إسماعيل عليه السلام بأسرها تقريبا أمة مسلمة، ووجد من الفرس بعض المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى، ووجد من الروم، ووجد من الترك، ووجد من البربر، ووجد من الزنج، وهؤلاء كلهم أمة الإسلام. أمة الإسلام لا تعرف التفريق بين جنس وبين جنس، بل نبي العرب الذي بعث في العرب صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعث للعالمين، رزقه الله عز وجل وأكرمه في حياته صلى الله عليه وسلم، بل وفي بداية دعوته برموز من كل شعوب الأرض، كتب الله عز وجل لهم السبق فسبقوا وقدموا وسادوا في حياته صلى الله عليه وسلم، وسادوا بعد مماته صلى الله عليه وسلم، لأنه قد رفعتهم أعمالهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن أبي بكر رضي الله عنه، سيد من سادات المسلمين من العرب، يقول عنه أنه سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه، سيد آخر من سادات المسلمين بعلمه وعمله وسبقه إلى دين الله تبارك وتعالى، وإن كان في من جهة الجنس حبشية، ومن جهة بل كان فوق هذا عبدا حبشيا، ولكن رفعه علمه وعمله وجهاده في سبيل الله تبارك وتعالى. صارت أمة بني إسماعيل عليه السلام يمثلون العصب لأمة الإسلام، وصار معظم العرب بفضل الله تبارك وتعالى مسلمين. وهذه قضية لا بد أن ينتبه إليها، طالما أننا نتكلم عن الإسلام كدين عالمي، كرسالة بعث الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم لينشر الدنيا لينشر النور في الدنيا بأسرها، فلا بد أيضا وأن ننبه على أن من رزقه الله عز وجل وجعله من العرب وجعله ممن يحسنون اللسان العربي، فعليه أن يعرف أن المسؤولية عليه مضاعفة، لأن الله عز وجل جعل هذا كتاب هذا الدين جعله كتابا عربيا، ومن ثم صار دور العرب فيه أكبر في فهمه ونقله ونشره بين الناس. ولا بد أن يعلم أنه متى انفصم الإسلام عن العروبة تضرر الإسلام ولم يقم الآخرون به حق قيامه، فهي مسؤولية ينبغي أن يستشعرها العرب في بقدر وعظم ما ألقاه الله عز وجل عليهم من شرف وفضل حينما دعا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بهذه الدعوة، فاستجاب الله عز وجل لهما وجعل ذرية إسماعيل عليه السلام هي الذرية التي بأسرها تقريبا تقوم بدين الله عز وجل في مرحلته المتأخرة. ثم جاء الدعاء خاصة بعد الدعاء للذرية عامة بأن يكونوا ذرية مسلمة وأمة مسلمة، جاء الدعاء ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبعث الله عز وجل منهم رسولا فيهم، وقد استجاب الله عز وجل لهذه الدعوة وبعث في العرب رسولا منهم، ولكنه أكرمه فوق ذلك بأن كان هو الرسول الذي تكون رسالته هي الرسالة الخاتمة، وهي الرسالة الشاملة، وهي الرسالة التي ينبغي أن يؤمن بها جميع الثقلين، وأن يؤمن بها أهل الشرق والغرب والشمال والجنوب، فأكرمه الله عز وجل بتلك الخصيصة وأنزل معه الكتاب والحكمة، كما دعا بذلك أبواه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، أنزل معه الكتاب والحكمة اللذين ينتج منهما لمن تدبر فيهما وتأمل تزكية النفس. أنزل معه الكتاب وهو القرآن، أنزل معه الحكمة وهي السنة الشارحة للقرآن، وجعل فيهما ما تهذب به النفوس وما تزكو به النفوس وما تستحق بها أن تدخل جنة ربها عز وجل، كما جاء أيضا في دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كان هذا هو دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وكانت هذه الاستجابة من الله تبارك وتعالى. وقبل هذا ضمن معنى هذا الدعاء ومعنى هذه الاستجابة ومعنى هذه البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم في بشارات وفي رسالات أنبياء الأنبياء من نسل إسماعيل، من نسل إبراهيم، من بني إسرائيل عليه السلام. فكما ذكرنا أن الله عز وجل جعل النبوة في نسل إبراهيم عليه السلام، فجعل من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، جعل من بني إسرائيل رسلا كثيرا، كان آخرهم عيسى عليه السلام، وجعل من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعل أنبياء بني إسرائيل يبشرون الواحد تلو الآخر بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه البشارات منها ما حذف ومنها ما حرف ومنه ما بدل، ومع ذلك ما بقي اليوم في أيديهم ما زال شاهدا لمن تدبر وتأمل على أن هذه بشارات لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بعد كل هذا الكم من التحريف، وبعد كل هذا الكم من التبديل، وبعد كل هذا الكم من التغيير، ما زالت البشارات صريحة في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج إلا إلى عقل سليم وإلا إلى قلب منصف ينظر ويتأمل. كيف أنهم في كتبهم يقولون أن من آخر ما عهد الله عز وجل إلى موسى عليه السلام قبل وفاته بقليل أنه قال له أن الله قال لموسى عليه السلام فيما يذكرون في كتبهم أنه قال له: إني سأرسل لهم من وسط إخوتهم رسولا مثلك، وأجعل كلامي في فمه، يكون معه ألوف الأطهار ومعه كتاب ناري. هذه بشارة لو تأملت فيها لوجدت أن اليهود إلى يومنا هذا لا يقولون أنه قد جاءهم ذلك الذي يقام من بين إخوتهم لا من بينهم، أي أنه لا يكون من بني إسرائيل، وإنما يكون من قوم يصدق عليهم أنهم إخوة بني إسرائيل. ولو كان نبيا من اليهود لقيل له من بينهم، وإنما قيل له من بين إخوتهم نبيا مثلك. ويتفق اليهود والنصارى على أنه ليس في بني إسرائيل نبي مثل موسى عليه السلام، فهذه بشارة لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان أتباعه أكثر من أتباع موسى عليه السلام، وأقرب الأنبياء منه صلى الله عليه وسلم عددا في عدد أتباعه أتباع موسى عليه السلام، والذي نزل بشريعة كاملة كما هو شأن موسى عليه السلام. بينما قال عيسى عليه السلام فيما يحكون عنه في كتبهم أيضا أنه قال: ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتممه، فوجاء متمما لشريعة موسى عليه السلام، فلا تنطبق عليه هذه البشارة، فهو نبي من إخوة بني إسرائيل، وهذا يعني أنه من العرب، وهو مثل موسى عليه السلام، وهم يعترفون أنه لا يوجد في بني إسرائيل من هو مثل موسى عليه السلام. وفوق هذا هناك عبارة موجودة في بعض الطبعات إلى يومنا هذا، وإن كانت حذفت في الطبعات الجديدة، وهو أنه يكون معه ألوف الأصهار، وهذا لأنها بشارة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم إذا حاولوا أن يحرفوا تلك البشارة فيجعلوها بشارة بعيسى عليه السلام فسوف يصطدمون بأنهم يحكون عنه أنه أسلم إلى الصلب وحيدا ليس معه من أحد إلا امرأتان أو ثلاث نسوة، على اختلاف بينهم في تقدير من صاحبه ومشى وراءه، حتى مشهد النهاية الذي يزعمونه والذي نحن نعتقد أن الله عز وجل أنجاه منه ورفعه إليه كما هو معلوم. وعلى أي حال فلم يكن معه في حياته ألوف الأطهار، ولم يكن معه كتاب يأمر بالجهاد، وإنما كان هذا في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. ما زال أيضا في كتبهم إلى يومنا هذا أنهم يقولون أن الله تبارك وتعالى قال لموسى عليه السلام: جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. وهذا ذكر لرسالات الأنبياء الثلاثة، ذكر لرسالات محمد، ذكر رسالات موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام على الترتيب. قال: جاء الرب من سيناء، حيث أن معلوم أن الله عز وجل أعطى التوراة لموسى عليه السلام في سيناء. قال: وأشرق من ساعير، وساعير إحدى قرى فلسطين، فيكون هذا في شأن ذكر رسالة عيسى عليه السلام. واستعلن من جبال فاران، وانظر إلى اختلاف التعبير هنا، أنه استعلن أي أعلن شريعته للناس جميعا، بينما قال جاء من سيناء وأشرق لهم أي لبني إسرائيل من ساعير، ثم قال واستعلن، وفي بعض الترجمات وتلألأ من جبال فاران. سقطت منهم تلك النبوءة ولم ينتبهوا إلى أنها نبوءة بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى وجد من يبحثون في علوم التاريخ القديم أن مكة اسمها في التاريخ القديم برية فاران، وأن جبالها تسمى بجبال فاران. قالوا: نحن لا نقر بهذا. فاستخرج لهم من كتبهم أيضا أنه فيه أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يسكن ولده إسماعيل في برية فاران، فعلم هذا بوجود هذه البشارة ووجود هذا السياق الذي يقول أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يسكن إسماعيل في برية فاران، أنها هي مكة التي بشر الله عز وجل بها وأمر الأنبياء والمرسلين أن يبشروا بخروج محمد صلى الله عليه وسلم منها. ثم إنهم بعد ذلك أيضا، بعد هذه البشارات التي جاءت على لسان موسى عليه السلام، أو أن الله أمر بها موسى عليه السلام أن يبلغها لبني إسرائيل، يذكرون أيضا عن عيسى عليه السلام أن من آخر ما قاله لهم أنه سيذهب الآن، لا، ولأنه بعده سيأتي الفرقليت. هذه الكلمة التي حذفوها أيضا من الترجمات الحديثة ووضعوا مكانها المعزي، وهي ترجمة لا تمت إلى الترجمة بصلة، وإنما كلمة الفرقليت كلمة يونانية ترجمتها الدقيقة بالعربية أحمد، كما أخبر الله عز وجل عن عيسى عليه السلام أنه قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فبشر عيسى عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم باسمه أحمد. ولماذا ذكر القرآن اسم أحمد في بشارة عيسى عليه السلام ولم يذكر اسم محمد؟ يقول علماء اللغات القديمة أن اللغة اليونانية القديمة وسائر هذه اللغات القديمة ليست فيها كلمة تكافئ حرفيا كلمة محمد، وإنما فيها كلمة وهي الفرقليت تكافئ حرفيا كلمة أحمد. فلما ذكر الله عز وجل كلام عيسى عليه السلام في بشارته بمحمد صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه أحمد الذي هو أقرب إلى اللغات القديمة التي تكلم بها عيسى عليه السلام، أو التي ترجم إليها كلامه فيما بعد، ليكون أصدق في إقامة الحجة على هؤلاء. هذه رسالة إبراهيم عليه السلام ورسالة بنوه، من سواء إسماعيل أو إسحاق ومن بعده يعقوب عليهما السلام، ثم رسالة ذريتهما من بعد ذلك ممن دعوا إلى إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، وممن دعوا إلى الاستسلام لله عز وجل، وممن دعوا إلى إخلاص العبادة لله. وفوق هذا أمروا أتباعهم وأمروا من يصدقون بهم أنهم متى ظهر فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه، وبيّنوا لهم أن كل الرسالات الأخرى منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه من أدرك منهم محمدا صلى الله عليه وسلم فعليه أن يؤمن به. بيد أن هؤلاء القوم حرفوا التوحيد أولا، ثم حرفوا البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم ثانيا، فوقعوا في الكفر من جهات متعددة، فكفروا بالله عز وجل لأنهم أشركوا معه غيره، ولأنهم قالوا أن الله عز وجل اتخذ صاحبة وولدا، ولأنهم قالوا أن الله عز وجل مسه التعب والإعياء واللغوب، ولأنهم قالوا أن بشرا من البشر قد صرع الله عز وجل، إلى غير ذلك من هذه الخرافات التي يشترك فيها اليهود والنصارى، وينفرد اليهود ببعضها وينفرد النصارى ببعضها، كل هذا من التحريف والتبديل. ثم زادوا في التحريف والتبديل أيضا أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونقضوا العهد الذي أخذه عليهم الأنبياء والمرسلين من قبل ذلك، أنه متى أدركوا زمان محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم الإيمان به. أنزل الله عز وجل هذا على محمد صلى الله عليه وسلم، من أن الأنبياء قالوا كذا وفعلوا كذا وبشروا أقوامهم بكذا، وهو آنذاك في مكة معزول عن العالم أجمع، وكتب أهل الكتاب آنذاك مكتوبة بلغات غير حية لا يتقنها إلا نفر قليل من أهل الكتاب، وموزعة ما بين بعض الكتب في الجزيرة العربية وكثير منها في أوروبا وفي غيرها. ثم يدور الزمان دورته وتمضي الأيام إلى أن تستخرج هذه الكتب وتترجم، لنجد أن البشارات التي أخبر الله عز وجل في كتابه نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أنها موجودة في كتب أهل الكتاب، نجدها موجودة بألفاظها أو بمعانيها أو بألفاظها ومعانيها معا، ليكون هذا حجج تضاف إلى حجج التي أعطاها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، والتي تثبت أنه رسول مؤيد من عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوب العالمين إلى الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي قلوبهم إلى الحق أجمعين. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فقضية وراثة المسلمين لمنهج الأنبياء السابقين قاطبة، سواء منهم من كانوا من نسل إبراهيم عليه السلام من بني إسرائيل، أو من كانوا من غير نسل إبراهيم عليه السلام من العرب العاربة كهود وصالح وغيرهم من أنبياء الله تبارك وتعالى، أو كل أنبياء الله عز وجل من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قضية ينبغي أن تكون ماثلة في ذهن كل مسلم، وينبغي أن يبينها المسلمون في جميع المحافل. فهذه قضية جوهرية عظيمة، وذلك أن كثيرا من المنهزمين المنتسبين إلى الإسلام الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام يسمون المسلمين مع جملة اليهود والنصارى الديانات الإبراهيمية، وليس هناك إلا دين إبراهيمي واحد هو دين الله الذي أنزله على إبراهيم، وأنزله على إسماعيل، وأنزله على إسحاق ويعقوب، وعلى موسى وعيسى، ثم على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، أي إخوة لأب، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. الدين الواحد هو إسلام الوجه لله، وهو الاستسلام لله، وهو عبادة الله عز وجل، وهو تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، وهو تنزيه عن الصاحبة والولد، وهو ثم هو بعد الإيمان بجميع رسل الله تبارك وتعالى، لا نفرق بين أحد من رسله. هذه قضية لابد أن تكون ماثلة في ذهن كل مسلم، ولابد أن يدركها كل مسلم. نحن أولى بجميع الأنبياء، لا يوجد أتباع حقيقيين لأي نبي من الأنبياء على وجه الأرض سوى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل من ينتسب إلى نبي آخر فهو إما أنه قد بدل ما أمره ذلك النبي من توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا يصدق عليهم جميعهم، ولو افترضنا جدلا أن منهم من لم يبدل فعلى الأقل قد خان الميثاق والعهد الذي أخذه عليهم جميع الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم أنهم يكونون فوق هذا قد كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، والتكذيب بنبي واحد كالتكذيب بجميع المرسلين، كما قال تعالى عن قوم نوح عليه السلام: كذبت قوم نوح المرسلين ولم يرسل إليهم إلا نوح عليه السلام. وهذا يدل على أن التكذيب بنبي واحد كالتكذيب بجميع الأنبياء. نحن أتباع جميع الأنبياء، نحن الوارثون الوحيدون لجميع أنبياء الله تبارك وتعالى. هذه قضية تحتاج إلى بيان هذه الأزمنة التي انشغل فيها المسلمون عن هذه القضية، وتركوا ميراثهم ينهب إلى احتفالات ما أنزل الله بها من سلطان، يقولون المولد النبوي ويتغنون ويترنمون ويخرجون النساء يغنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. صدقوا، ولكن متى كان الإيمان بذلك يكون عبر إخراج النساء يتمايلن ويغنين بهذه الأغنيات؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم وبشارة أخيه عيسى عليه السلام. أين نحن من ذلك لكي نثبت أنه كان دعوة أبيه إبراهيم وكان بشارة أخيه عيسى، وأن هذه الأمة هي الأمة الوارثة لهذا المنهج في نفس التوقيت الذي تسكن فيه الأمة عبر احتفالات وسائل الإعلام وعبر مجالس ذكر الصوفية وغيرهم، ولكل أحد جرعته المسكنة المناسبة؟ فمن كان قد فقد عقله وخلع عقله مع حذائه كما يقول مشايخ الصوفية لمريديهم أنه عليه إذا دخل على الشيخ أن يخلع عقله مع الحذاء خارج الباب، فهذا له مجالس ذكر فيها تمايل وترنح وغناء وموسيقى، وهذا هو حب الله عز وجل عندهم، وهذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. ولتنقلب الدنيا بعد ذلك ذما في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخراجا لأناس من النور إلى الظلمات، وتبشير وتنصير بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فلا هم لهم طالما أنهم قد أكلوا ما أكلوا وشربوا ما شربوا وترنحوا ورقصوا وضربوا الدفوف وغنوا، فهذا وعندهم قمة الحب الإلهي وقمة ما يسمونه السكر الإلهي. وقد صدقوا، فهو سكر، ولكنه لا يوجد سكر إلهي، وإنما هو سكر شيطاني أعماهم به الشيطان. وأما سائر الناس الذين ما زال عندهم مسكة من عقل فلا بأس أن يعطوا جرعة أخرى من أناشيد واحتفالات وحوارات ونحو ذلك، ومن بعض مظاهر البهجة والسرور من الطعام والشراب والحلوى وكل هذا، والناس يظنون أنهم قد فعلوا كل ما يلزمهم تجاه دين الله عز وجل وتجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يدعيه قوم أفاكون، قوم كاذبون، لم يقتصروا فقط على أنهم قد أخذوا أرض المسلمين منهم ودنسوا مقدساتهم، وإنما الخطوة التالية، وهي ليست تالية وليست جديدة، وهي خطوة قديمة معروفة، وإنما تخرج حينا بعد حين ويختبر مدى مقاومة المسلمين لها حينا بعد حين، لكي يؤكدوا ويدرجوا ضمن تراثهم كل ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام، على اعتبار أنهم الوارثون الواحدون لدين إبراهيم عليه السلام. هل نتركهم يدعون هذا وهذا وإن كان لا يغير من الأمر شيئا، إلا أنه فيه فتنة وإضلالا للخلق، وفيه صد عن سبيل الله تبارك وتعالى؟ إذا انتسبوا إلى إبراهيم عليه السلام فإلى من ينتسب المسلمون؟ وإذا صدقوا في هذا ولم يخرج لهم من يقول لهم أنتم لستم من إبراهيم في شيء، ولا من موسى في شيء، ولا من عيسى في شيء، هم ليسوا من أنبياء الله تبارك وتعالى في شيء. تمر الدنيا وكأن شيئا لم يحدث، لأن من عنده بقية من دين إنما يشغل كما ذكرنا ما بين من استغرق في أباطيل الصوفية وبين من سكره وخدره وسائل الإعلام. وأما سائر الخلق فعندهم ما يلهيهم من رقص وغناء وكرة ومسابقات وأنواع الإلهاء لا تنتهي، والأعداء يختبرون مرة بعد مرة، وفي كل مرة يجدون أن المقاومة أضعف، ربما يتراجعون لأنهم يريدونها بعد ذلك بلا أي مقاومة، وبلا أن يخسروا دماء ولا أن يخسروا أرواحا ولا أن يخسروا أموالا، فيجربون، فإذا وجدوا أن المقاومة أقل عادوا فكثفوا من وسائل إلهائهم، سواء ما وسائل الإلهاء المنسوبة إلى الدين كتدعيم الصوفية والشيعة وغيرهم، أو وسائل الإلهاء الأخرى المعروفة من الفساد والإفساد ونحوها. والمسلمون يغطون في نوم عميق وفي سبات عميق يجب أن يفيقوا منه، ليس فقط إلى ردود الفعل أمام هذه الأحداث، ولكن إلى أن يعلن للناس جميعا حقيقة الأمر من باب إقامة الحجة وأداء الأمانة، لا سيما العرب الذين يمتون إلى إسماعيل عليه السلام بنسبة في الدين وهي الأصل ونسبة في النسب أيضا، فهم من بركة دعائه عليه السلام أن تكون هذه الأمة أمة مسلمة، وهم أقدر الناس على فهم دين الإسلام، وهم أقدر الناس على نشر دين الإسلام. أين أمة العرب من نشر الإسلام والدفاع عنه؟ أين أمة العرب من بيان أن هذا الدين هو الدين الحق وأنه هو الوارث لجميع ديانات الأنبياء من قبل؟ إن كثيرا ممن يتصدرون للكلام باسم المسلمين وباسم العرب اليوم يخجلون من هذه الحقيقة ولا يريدون أن يؤمنوا بها ولا يريدون أن يعترفوا بها، فإذا كانوا هم أنفسهم لا يؤمنون بها فمن الذي سيؤمن بها وسيبينها للخلق جميعا؟ إن هذه الرسالة الخاتمة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الوارثة لجميع الأنبياء، ولا يسعى أحدا على وجه الأرض يريد أن يكون منتميا إلى رسالات السماء كما يقولون إلا أن يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة وأمانة ينبغي على كل أحد أن يؤديها وأن يوصلها بكل وسيلة ممكنة وبكل ما يدخل تحت جهده وطاقته من أمر، لأنها أمانة في عنق كل مسلم أكرمه الله تبارك وتعالى بالإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، وأن تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودم اليهود والصليبين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.